إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا. في هذه الحلقة نتوقف عند الآية 89 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، لنتعرف على أحكام الوقف والابتداء وبعض المعاني في هذه الآية. يقول ربنا سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. دكتور عبد الكريم، أين أقف في هذه الآية وكيف أبدأ بعد الوقف؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول ربنا جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. في هذه الآية الكريمة أربعة وقوف: الوقف الأول على الأهلة، من قول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة، وهو وقف كاف للفصل بين السؤال والجواب، إذ إن قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة سؤال، وقوله عز وجل: قل هي مواقيت للناس والحج جواب، والمعنى يوضح ذلك الوقف ويظهر جماله، إذ المعنى: يسألك بعض الناس عن الحكمة من خلق الأهلة، قل لهم يا محمد إن الله تعالى قد خلقها لتكون معالما يوقت ويحدد بها الناس صومهم وزكاتهم وعدد نسائهم وعدد حملهن ومدة الرضاع وغير ذلك مما يتعلق بأمور معاشهم. وقص الحج بالذكر مع أن الأهلة مواقيت لعبادات أخرى كالصوم والزكاة، للتنبيه على أن الحج مقصور وقت أدائه على الزمن الذي عينه الله تعالى، وأنه لا يجوز نقله إلى وقت آخر كما كانت العرب تفعل، إذ كانوا ينقلون ما شاءوا من الأشهر الحرم الأربعة التي من جملتها ذو الحجة إلى شهور أخر غير حرام، وهو النسيء المشار إليه بقوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. هل الوقف هنا على كلمة الأهلة وقف متفق عليه، أم أن هناك خلافا بين العلماء على هذا الوقف؟ يرى البعض عدم الوقف على الأهلة لأن ما بعده جوابه فلا يفصل بينهما، وعلى كل فالوقف الكافي الوصل فيه أولى من الوقف، لذا نجد في كثير من المصاحف على كلمة الأهلة علامة صلاة الدالة على أن الوصل أولى من الوقف. ومما أريد أن أنبه السامع إليه أن كل ما ورد في القرآن الكريم بصيغة السؤال أجيب عنه بلفظ قل بلا فاء إلا في سورة طه يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقد وردت بالفاء. والحكمة أن الجواب في الجميع كان بعد وقوع السؤال، وفي طه كان قبله، إذ تقديره إن سئلت عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إذن هذا هو الوقف الأول على كلمة الأهلة، يسألونك عن الأهلة، فأين الوقف الثاني؟ أما الوقف الثاني فعلى والحج، من قوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج، وهو وقف كاف أيضا لابتداء حكم آخر مع النفي، إذ الجملة الواقعة إذ إن الجملة الواقعة بعد الوقف، وهي قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، صدرت بالنفي ليس، وهو حكم آخر غير الحكم السابق. فهذه الجملة نهي لجماعة المسلمين من عادة كانوا يفعلونها في الجاهلية، وهي أنهم كانوا إذا عادوا من حجهم أو أحرموا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، بل كانوا يدخلون من نقب ينقبونه في ظهور بيوتهم. والمعنى وليس من البر ما كنتم تفعلونه في الجاهلية دخولكم البيوت من ظهورها عند إحرامكم أو عودتكم من حجكم، ولكن البر الحق الجامع لخصال الخير يكون في تقوى الله تعالى، بأن تمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيه، وإذا ثبت ذلك فعليكم أن تأتوا البيوت من أبوابها عند إحرامكم ورجوعكم من حجكم. هكذا إخوة الإيمان تعرفنا على الوقف الأول والثاني في هذه الآية الكريمة، يسألونك عن الأهلة. بقي وقفان في هذه الآية، حيث إن هناك أربعة وقوف في هذه الآية كما أرشدنا الدكتور عبد الكريم. إن شاء الله نستكمل في الحلقة القادمة بإذن الله. حتى ذلك الحين نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. حتى الملتقى، لكم منا أطيب التحية، نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.